الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نلتقي معكم معاشر الأحبة في هذه الدروس من سلسلة منة الرحمن بما ورد عن الشكر في القرآن، وقد انتصفنا القرآن من أول سورة البقرة إلى سورة النحل، ووقفنا على الآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها لفظ الشكر، سواء في كلمة يشكرون أو شاكرا أو شكور ونحو ذلك، ومررنا على عدة آيات، وسنمر كذلك على آيات كثيرة في النصف الثاني. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الشكر، هذه العبادة العظيمة التي غفلنا عنها، والتي هي متعلقة بمعرفة النعم وبتذكرها وبمعرفة ما امتن الله جل وعلا به على الخلق من نعم لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نبتدئ اليوم بقول الله جل وعلا في سورة الإسراء: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يقول جل وعلا في أول هذه السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذكر الله جل وعلا في أول هذه السورة هذه المعجزة العظيمة، وهي معجزة الإسراء التي بها سميت هذه السورة. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا أعطى موسى الكتاب وجعل فيه الهداية لبني إسرائيل، ثم قال: ذرية من حملنا مع نوح. قيل هذا نداء، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة فأنجيناهم من الطوفان، إنه أي نوح عليه الصلاة والسلام كان عبدا شكورا. قالوا: كان نوح إذا أكل طعاما أو شرب شرابا أو لبس ثوبا قال الحمد لله فسمي عبدا شكورا، أي كثير الشكر. فتقدير الآية: يا ذرية من حملنا مع نوح لا تتخذوا وكيلا، أي من دون الله جل وعلا، والمعنى تشبه بأبيكم في شكره لله جل وعلا. واعلموا ما امتن الله جل وعلا عليكم من النعمة بإرسال النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فاتبعوه ووحدوا ربكم جل وعلا. ففي الآية التنويه بالثناء على نوح عليه الصلاة والسلام بقيامه بشكر الله واتصافه بذلك، والحث لذريته أن يقتدوا به في شكره وأن يتابعوه على ذلك، وأن يتذكروا نعمة الله جل وعلا عليهم إذ أبقاهم واستخلفهم في الأرض وأغرق غيرهم. فمجمل ما ذكره أهل التفسير في هذه الآية أن هذا نداء للأمم بعد نوح بما امتن الله جل وعلا عليهم من إبقائهم أن يوحدوا الله جل وعلا وأن يشكروه كما كان حال أول الرسل وهو نوح عليه الصلاة والسلام، إنه كان عبدا شكورا، يعبد الله جل وعلا وحده لا يشرك به شيئا. وشكورا صيغة مبالغة، كثير الشكر لله تبارك وتعالى. إذن هذا هو حال أول الأنبياء، قد تقدم معنا كذلك حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه أيضا كان من أهل الشكر. الآية التي تليها في سورة الإسراء كذلك في قول الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال الله جل وعلا قبل هذه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يعني من أراد الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء من البسط ونحو ذلك، ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها وهو مذموما مذموم على حاله ومدحور، معنى ذلك أنه مطرود ومبعد. ثم قال جل وعلا: ومن أراد الآخرة، من طلب الآخرة وعمل لملاقاة ربه جل وعلا من القيام بطاعته ومن الانتهاء عن مناهيه، وسعى لها أي سعى لأمر الآخرة وما يلقاه بين يدي ربه جل وعلا، فعمل العمل الصالح واجتهد في ذلك. قال جل وعلا: فأولئك أي من فعل ذلك كان سعيهم مشكورا، ما عملوه، ويشكر الله جل وعلا لهم ذلك، وهو شاكر عليم سبحانه وتعالى، فيثيبهم جل وعلا، هذا من مقتضيات الشكر، الله جل وعلا يأجرهم على ذلك. فمن سعى إلى الآخرة بعمل الصالحات في هذه الدنيا وهي دار العمل وهو مؤمن، وهذا شرط في قبول الأعمال، فإن غير المؤمن وإن عمل أعمالا صالحة فإنه يجازى عليها في الدنيا، أما في الآخرة فما له من خلاق وما له من نصيب. فأثنى الله جل وعلا على الذين يعملون للآخرة، أثنى عليهم، قال: فأولئك كان سعيهم مشكورا، يشكره ربنا جل وعلا ويقبله منهم ويثيبه عليهم. ونصيبه من الدنيا لا بد أن يأتيه، لن يحرم منه. إذن هذه الآية فيها حث على الحرص على العمل الذي ينفع العبد في الآخرة، وأن من فعل ذلك فهو قد قام بأمر الله جل وعلا وبشكره سبحانه وتعالى، فاستحق الشكر من الله، استحق أن يشكره الله جل وعلا وأثابه على هذه الأعمال. وهكذا يحرص العبد أن لا تشغله الدنيا عن الآخرة، ولا يشغله المتاع الزائل عن المتاع الباقي، ولا تشغله دار العبور عن دار القرار، ولا تشغله الفانية عن الباقية. فالدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. فيجتهد الإنسان أن يبذر البذرة النافعة في هذه الدنيا حتى يحقق هذا الأمر العظيم، وهو أنه يكون مستحقا لشكر الله جل وعلا له في الآخرة. الآية التي تليها والتي فيها ذكر الشكر هي في قول الله جل وعلا في سورة الأنبياء: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. هذه الآية فيها امتنان من الله جل وعلا على العبد، وقيل أن الله جل وعلا علم داود صنعة لبوس، صنعة اللبوس قيل المراد بها الدروع لأنها تلبس، وفي اللغة اسم لكل ما يلبس ويستعمل في الأسلحة كلها. وجاء عن قتادة أن أول من صنع الدروع وسردها وحلقها داود، وكانت قبل ذلك من صفائح. فقول الله جل وعلا لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، قيل هذا القول لأهل مكة، فهل أنتم شاكرون نعمي بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا جاء في هذه الآية على وجه الامتنان، فعلم الله جل وعلا داود صنعة الدروع فهو أول من صنعها وعلمها، واستفاد فيها من بعده، وألان الله جل وعلا له الحديد. فهذه الدروع هي وقاية وحفظ عند الحرب وعند اشتداد البأس. فختم الله جل وعلا هذه الآية فقال فهل أنتم شاكرون، ماذا تشكرون؟ تشكرون نعمة الله عليكم حيث أجراها على يد عبده نبي الله داود، كما قال جل وعلا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. إذن هذه المنن التي ذكرها الله جل وعلا للعباد حتى يحققوا أمر الشكر، يحقق ذلك في توحيده جل وعلا وفي اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. الآية التي تليها في سورة الحج في قول الله جل وعلا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. قال الله جل وعلا والبدن جعلناها لكم، البدن جمع بدنة سميت بذلك لعظمها، فالبدن هي الإبل، وقيل أيضا البقر وما أشعر منها. قوله جل وعلا جعلناها لكم من شعائر الله، جعلنا لكم فيها عبادة الله من سوقها إلى البيت ومن تقليدها ومن إشعارها ونحرها والإطعام منها، لكم فيها خير وهو النفع في الدنيا والأجر في الآخرة. فاذكروا اسم الله عليها أي على نحرها. ثم قال جل وعلا فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي إذا سقطت بعد نحرها فكلوا منها بعد سلخها، تسقط جنوبها على الأرض. قال جل وعلا فكلوا منها، يجوز الأكل منها. قال وأطعموا القانع والمعتر أي الفقير الذي لا يسأل تقنعا وتعففا، والفقير الذي يسأل، فكل منهما له حق فيها. قال جل وعلا كذلك سخرناها لكم أي هذه البدن لعلكم تشكرون. ما وجه الشكر هنا في هذه الآية؟ أي تشكرون الله جل وعلا على تسخيرها لكم، فإنه لولا تسخيره لها لم يكن لكم بها طاقة، لكنه جل وعلا ذللها لكم وسخرها رحمة بكم وإحسانا إليكم فاحمدوه. ولذلك يأتي الإنسان الضعيف وينحر هذه الناقة الضخمة الكبيرة، وهذا من تيسير الله جل وعلا. فنستفيد من هذه الآية أن كل أمر يسره الله جل وعلا لنا، حتى ملح الطعام، حتى اللباس الذي نلبسه، حتى المشط الذي نمتشط به، نشكر الله جل وعلا عليه، يسره لنا سبحانه وتعالى. ما جعل الله جل وعلا علينا في هذه الأمور الكثيرة التي نعيشها، جعلها سهلة، جعلها يسيرة. إذن عندما نتفكر في هذه النعمة نعلم أهميتها ونعلم تيسير الله جل وعلا لنا إياها، فنحقق الشكر كما حققنا التذكر للنعم ومعرفة النعم، فنحقق شكر الله جل وعلا على ما أنعم به علينا منها. الآية التي تليها والتي جاء فيها ذكر الشكر هي في قول الله جل وعلا: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذه في سورة المؤمنين، ويقال سورة المؤمنون على الحكاية. فالله جل وعلا خاطب هنا المكذبين بالبعث: أي أيها المكذبون بالبعث بعد الممات، السمع الذي تسمعون به والأبصار التي تبصرون بها والأفئدة القلوب التي تفقهون بها، كيف يتعذر على من أنشأ ذلك لكم ابتداء إعادته بعد عدمه وفقده؟ وهو الذي يوجد ذلك كله إذا شاء ويفنيه إذا أراد، كما قال ابن جرير رحمه الله. فهيأ الله جل وعلا لكم السمع تسمعون بها الأصوات، هيأ لكم الأبصار ترون بها، هيأ لكم هذه القلوب تفقهون بها. قال: قليلا ما تشكرون، أي تشكرون أيها المكذبون خير الله جل وعلا من عطائكم السمع والأبصار والأفئدة، تشكرونه قليلا. قال أهل العلم كما ذكر ابن الجوزي وغيره، قال: يريد أنهم لا يشكرون أصلا، لأن من حصل منه الشرك انتفى منه الشكر. فأخبر الله جل وعلا بمننه على عباده، وهذه الآية وإن كان المخاطب بها أهل التكذيب كما قال ابن جرير، لكنها أيضا شاملة لجميع العباد الذين أنشأ الله جل وعلا لهم السمع والأبصار والأفئدة، ينتفعون بها في دنياهم فيفرحون بذلك، أي بهذه الآلات التي يسمعون بها ويبصرون بها ويفهمون بها. أفلا يشكرون الله جل وعلا على هذه النعم التي لا يعرف قدرها إلا من حرم منها؟ إنسان إذا كان لا يبصر يعرف قدر نعمة البصر، إذا كان لا يسمع يعرف قدر نعمة السمع، إذا كان لا يمشي يعرف قدر نعمة المشي، وهكذا لا يعرف النعمة إلا من حرم منها. الله جل وعلا قال في هذه الآية: قليلا ما تشكرون، وكما قال في آية أخرى: وقليل من عبادي الشكور. إذن هذه لفتة في تعداد الله جل وعلا لهذه النعم الملازمة لنا في حياتنا من السمع والبصر والقلوب التي نعقل بها، أن الإنسان يشكر الله جل وعلا عليها. ماذا حققت من شكر الله على هذه النعمة؟ تسمع دون تكلفة، دون دفع مال، دون شيء، وتبصر. إذن من تحقيق الشكر لله جل وعلا في هذه الجوارح أن تستعمل هذه الجوارح في طاعة الله، تسمع ما يرضي الله أو ما أباح الله جل وعلا لك، تبصر ما يرضي الله أو ما أباح الله جل وعلا لك، تفكر وتعقل وتفهم فيما يقربك إلى الله جل وعلا أو ما أباحه لك من الصناعات والتجارات، ولا تستعمل نعم الله في معصيته، لا تستعمل نعم الله في مساخطه، لا تستعمل نعم الله فيما يبعدك عن ربك جل وعلا. إذن هذا يدعونا إلى أمر التفكر في هذه النعم. الآية التي تليها في قول الله جل وعلا وهو يذكر نعما أخرى على العباد في سورة الفرقان: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذه الآية يبين الله جل وعلا هاتين النعمتين على عباده: نعمة الليل الذي يسكن فيه والنهار الذي يعمل فيه، هاتين الآيتين البينتين الظاهرتين العظيمتين التي هي من أدلة قدرة الخالق جل وعلا، ليل يعقبه نهار ونهار يتبعه ليل، نعمة عظيمة. فالله جل وعلا قال: وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة. قيل معنى خلفة أن الله جعل كل واحد منهما خلفا من الآخر، وقيل المعنى في قول الله جل وعلا: لمن أراد منكم أي لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أن من فاته العمل في أحدهما أدرك القضاء في الآخر. من نام مثلا عن صلاة في النهار وقام في الليل فإنه يقضيها، فجعل الله جل وعلا أيضا له الليل للعمل وللذكر. ولذلك جاء عن ابن عباس وعن الحسن وعن قتادة قالوا: يعني خلفا وعوضا، يقوم أحدهما مقام صاحبه، فمن فاته عمله في أحدهما قضاه في الآخر. وجاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه جاءه رجل فقال: فاتتني الصلاة الليلة. فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك، فإن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. إذن هذا من الامتنان من الله جل وعلا على عباده، أن من أراد أن يتذكر أو أراد شكورا فجعل الله جل وعلا له الليل والنهار يتعاقبان، من فاته العمل في الليل استدركه في النهار وهكذا. وقد جاء في الحديث: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فختم الله جل وعلا هذه الآية بهذا الإرشاد لعباده: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. من أراد أن يتذكر بهما ويعتبر ويستدل بهما على كثير من المطالب الإلهية ويشكر الله جل وعلا على ذلك، ولمن أراد أن يذكر الله ويشكره وله ورد من الليل أو النهار، فمن وات ورده من أحدهما أدركه في الآخر كما قال العلماء. قالوا كذلك: فإن القلوب تتقلب وتنتقل في ساعات الليل والنهار، فيحدث لها النشاط والكسل والذكر والغفلة والقبض والبسط والإقبال والإعراض، فجعل الله الليل والنهار يتوالى على العباد ويتكرران ليحدث لهم الذكر والنشاط والشكر لله في وقت آخر. قالوا: ولأن أوراد العبادات تتكرر بتكرر الليل والنهار، فكما تكرر الأوقات تكررت الأوقات، أحدث للعبد همة غير همته التي كسلت في الوقت المتقدم وهكذا. ولو تأملنا ننظر أن الله جل وعلا جعل في النهار عبادات وجعل في الليل عبادات، وهذه العبادات متنوعة، منها في الصلاة، منها في الذكر، منها في الاستغفار وغير ذلك. وكثير من العبادات التي فيها تأدية لحقوق الغير غالبها في النهار، لأن الليل وقت سكون أو وقت انفراد من العبد مع عبادات يتقرب بها إلى الله جل وعلا كمناجاته والصلاة والاستغفار والذكر ونحو ذلك. فيحرص العبد على أن يؤدي العبادات في النهار ويؤدي العبادات في الليل، وإن فاته شيء من ذلك فإنه يقضي في القادم من الليل أو النهار، كل ذلك بمسائل في باب القضاء لها فرعيات مذكورة، سواء في باب الصلاة أو في غيرها. إذن جعل الله جل وعلا الليل والنهار لذكره وشكره، وهذا يدلنا على أن الشكر لا ينحصر في وقت معين، في وقت دون وقت أو في ساعة دون ساعة، يشكر العبد ربه ليلا ونهارا سرا وجهارا على كل النعم، من نعم الدنيا ومن نعم الدين. الآية التي تليها هي في قول الله جل وعلا في سورة النمل في قصة نبي الله سليمان، قال: فتبسم ضاحكا من قولها. هذه الآية جاءت بعد قول الله جل وعلا: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه قصة عجيبة نحن نستفيدها من قول النملة. قال جل وعلا: حتى إذا أتوا على وادي النمل يمشون كما جاء في بعض الروايات، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هذا فيه فعل الأسباب من الوقاية. قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وهذا فيه بيان الإعذار. حملت العذر، حملت العذر لسليمان عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا وطأ علينا فإنه معذور لأنه لا يراكم. قال: وهم لا يشعرون، أيشعرون بكم؟ ومن الآيات العظيمة التي أعطاها الله جل وعلا لنبيه سليمان عليه الصلاة والسلام أنه كان يسمع هذا الكلام: فتبسم ضاحكا من قولها. هذه آية عظيمة أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان يسمع كلامها حين قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم. قال أهل العلم: أكثر ضحك الأنبياء التبسم. فقال الله جل وعلا: فتبسم ضاحكا، أي متبسما. وظاهر الآية أن سليمان عليه الصلاة والسلام وجنوده كانوا مشاة في الأرض، وقيل إنهم كانوا في الكرسي المحمول بالريح، قيل هذا، والأول أظهر والله أعلم. حتى إذا أتوا، أي على وادي النمل، قيل هذا الوادي بالطائف وقيل بالشام، والله أعلم في ذلك. فقالت هذه النملة هذا الأمر، فتبسم ضاحكا من قولها، وهذا إعجابا منه بفصاحتها ونصحها وحسن تعبيرها. وهذا الأمر يدل على حال الأنبياء من الأدب الكامل عليهم الصلاة والسلام. وهذا التعجب في موضعه، واقتضى ذلك التبسم. كان النبي صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم، وأما القهقه فقد كرهها أهل العلم، قالوا لأنها تدل على خفة العقل وسوء الأدب رفع الصوت بالضحك، كما أن عدم التبسم يدل على شراسة في الخلق. فقال جل وعلا ذاكرا قول سليمان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ربي أوزعني، أي ألهمني ووفقني، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. نتأمل في هذه القضية. لما سمع سليمان عليه الصلاة والسلام صوت النملة علم نعمة الله جل وعلا عليه. هذا حال الأنبياء، يستحضرون النعم ويعرفون قدر هذه المنن من الله جل وعلا عليهم. فدعا الله جل وعلا: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أي يا رب ارزقني شكر نعمك. ولذلك من جميل ما يدعو به العبد أن يدعو بأن الله جل وعلا يوفقه للشكر، أن الله جل وعلا يوفقه للشكر، لشكر النعم، وأن لا يكون غافلا، أن لا يكون جاحدا، أن لا يكون معرضا، بل يكون عالما بالنعم. لأن كلما علم الإنسان بنعم الله جل وعلا عليه كلما تواضع لله وعلم افتقاره إلى الله وعلم حاجته إلى الله جل وعلا. لكن لما تنسى النعم التي أنت فيها تغفل، وربما تنسب بعض النعم إلى نفسك، وهذا من الغفلة الشديدة. فدعا ربه بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام: أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية والدنيوية عليه وعلى والديه، ثم قال: وأن أعمل صالحا ترضاه، أي وفقني للعمل الصالح. قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهذا من منة الله جل وعلا على نبي الله سليمان، أن وفقه أيضا لسؤال الله جل وعلا هذه العبادة، وهي عبادة الشكر لله تبارك وتعالى. بهذا القدر نكتفي في هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى، ونكمل بإذن الله في اللقاءات القادمة. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.